عليك. فاستمع لما يوحى. فاستمع لما يوحى.

تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أجري وأشرك في Thank you.